الذين يريدون أن يسقطوا النظم والنظام المصري خاصة، ليس عندهم لون من ألوان النظر الصحيح. هذا إذا كانوا يملكون العقل أصلا، وعلى هؤلاء أن يتصوروا، فقط عليهم أن يتصوروا. إسقاط هذا النظام لا يكون إلا بتفكيك الجيش، وتفكيك الجيش معناه أنه لن يصير لهذا الشعب ظهر. وعلى كل مسلم، بل على كل مصري، أن يتخيل مجرد تخيل أن هذا الجيش قد وقع في فتن فيما بين جنوده وضباطه، أو أنه قد تمزق فصار شيعا وتفرق فكان بددا. نسأل الله أن يعصمه من ذلك، وهو القدير. على كل مصري أن يتخيل هذا. ماذا يكون بعد؟ من الذي يحمي الحرمات ويدافع عن الأعراض حتى لا تنتهك؟ من الذي يمنع إراقة الدماء؟ ومعلوم أن الجيش إذا سقط فمعنى ذلك أنه لن يكون للشرطة المدنية أثر. فماذا يصير إليه أمر المصريين في بلدهم؟ تصوروا هذا وتخيلوه لتعلموا مدى الجرم الذي يجترمه أولئك المهيجون الذين يسعون في الأرض فسادا، يريدون للنظام أن يسقط. فماذا بعد؟ إنها الحرب الأهلية بين المصريين، ثم يدخل إلى الأراضي المصرية من الجهة الغربية، من الحدود الغربية، من يسومهم سوء العذاب. وكذلك يدخل إلى الأرض المصرية من الحدود الشمالية الشرقية، من يسومهم سوء العذاب. ويدخل إلى الأرض المصرية من الحدود الجنوبية، من يسوم المصريين سوء العذاب. ستنتشر الجثث في الشوارع والأزقة والحواري، تنتفخ تنتن، لا تجد من يدفنها. سيكون القتل على الهوية، لن يجد المصري لقمة العيش. هؤلاء الحمقى يريدون إقامة نظام إسلامي بإسقاط النظام القائم، فليتصوروا كيف يكون. إن الجيش لن يكون على الحياد كما مر، وشعب قد انقسم على نفسه بالاستقطاب الذي صنعه المتأسلمون، فصار إلى فسطاطين، فسطاط إيمان كما يزعمون وفسطاط كفر. سيقوم أولئك وقد ملكوا السلاح وتربوا في الكهوف يتدربون عليه بقتل المرتدين وإزالتهم من الوجود. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكونوا في سدة الحكم ليحكموا بشرع الله، فهذا الذي يأخذون به ليس من شرع الله. إنهم يصنعون الآن الصنيع الذي مر من قبل، قبل أحداث 25 من يناير، بدفع قطاعات مختلفة في المجتمع، كالطيارين، كعمال النسيج، كعمال الحديد، إلى غير ذلك من تلك الفئات التي تطالب بالمكاسب الفئوية، يؤزونهم وينتشرون بينهم من أجل الإضراب عن العمل والاعتصام في أماكنه، ومن أجل التظاهر ضد النظام. يصنعون ما صنعوا من قبل. إذا تفككت عرى هذا المجتمع فلن تنتظم بعد. تصوروا هذا، تأملوا فيه. لماذا لا تفكرون؟ لماذا لا تتصورون؟ هذا أمر يعز على التصور. إنهم يدفعون الناس لا إلى ما دفعوا إليه الناس من قبل. شياطين الإنس في كل فج يهيمون، يدعون الناس إلى الفوضى، يعلمون أو لا يعلمون، والمغرر بهم يقتلون يقتلون المرتدين ويعيثون في الأرض فسادا. تأملوا في هذا الذي قلت، تصوروا ما الذي يريدون. يريدون هذه الدولة كاليمن، كسوريا، كالعراق، كليبيا. ما الذي هنا؟ دماء وأشلاء. ما الذي هنا؟ فزع ورعب. ما الذي هنا؟ فوضى ماحقة وحنق ظاهر من كل شيء. لن يأمن واحد منكم على نفسه ولا عرضه ولا ماله ولا حريمه ولا على دمه، أن يراق بكل سبيل بلا مردود. ما الذي يحوزون؟ سيرجعون بقبضة من ذباب. وهذا الذي يدعون إليه يزعمون أنه من شرع الله، وليس من شرع الله في قبيل ولا دبيل.